ما هي النصيحة التي تتفضلون بها لأولئك الذين يصفون أنفسهم بالالتزام ويزكون أنفسهم ويقولون نحن نؤدي العبادة الصلاة والصوم ويقولون سندخل الجنة إن شاء الله؟ ما هو نصحكم لمثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. نصحوا لهم أن يلتزموا ويستقيموا على طاعة الله ورسوله وأن يحذروا الرياء والترك لأنفسهم، لكن إذا دعت الحاجة أنه ملتزم بكذا وأنه الحافظ على كذا بالخبر لا للتزكية ولا للرياء فلا حرج عليه. والوصية للتقييم ويثبت ويسر ربه التوحيد والهداية، ولا يزكي نفسه ولا يراعي الناس، يسر ربه التوفيق ويحمد ربه على ما استوره من الالتزام ويحافظ على ذلك، يسر ربه ثبات على حق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.